بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 22 من جماد الآخرة من سنة 38 و400 وألف، لنعقد فيها بحمد الله وتوفيقه الدرس 17 من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله. نعقد هذا الدرس في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في مدينة الرياض. كنا في الدرس الماضي قد انتهينا من باب الفاعل، وفي هذا الدرس بمشيئة الله تعالى سنشرح باب نائب الفاعل الذي سماه الحريري المفعول الذي لم يسمى فاعله. نبدأ هذا الدرس مستعينين بالله متوكلين عليه بقراءة الأبيات التي قالها الحريري في هذا الباب، فتفضل يا أخي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين أجمعين. قال الحريري رحمه الله: باب ما لم يسمى فاعله. واقض قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله من بعد ضم أول الأفعال، كقولهم يكتب عهد الوالي، وإن يكن ثاني الثلاثي ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف، تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام. نعم، هذا الباب سماه الحريري كما سمعتم باب ما لم يسمى فاعله، ويعرف أيضا بنائب الفاعل. نائب الفاعل، يمكن أن نعرف نائب الفاعل فنقول إن نائب الفاعل هو المفعول به بعد حذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول. نائب الفاعل في الأصل هو المفعول به، لكن متى؟ بعد حذف الفاعل وبناء الفعل قبله للمجهول. وذلك أن العرب قد تحذف الفاعل، فإذا حذفت الفاعل فإنها تعمل حينئذ عملين: عملا بعد الفاعل المحذوف، وعملا قبل الفاعل المحذوف. فإذا قلنا مثلا قرأ المسلم القرآن، فالفعل قرأ، فاعله هنا مذكور وهو المسلم، فالقرآن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فإذا أردنا أن نحذف الفاعل وهو المسلم فإن العربي يعمل حينئذ عملين: عملا بعد الفعل وعملا قبل الفعل، آسف، عملا بعد الفاعل وعملا قبل الفاعل. فالعمل الذي تعمله بعد الفاعل المحذوف هو أن تأتي بالمفعول به وهو القرآن في هذا المثال، وتضعه ما موضع الفاعل، وتعطيه حكم الفاعل وهو الرفع، فتقول ماذا؟ القرآن بالرفع. وأما العمل الذي قبل الفاعل المحذوف فهو أنها تأتي إلى الفعل وتقلبه من فعل مبني للمعلوم، يعني على وزن فعل أو فعل أو فعل، أقلبه إلى فعل مبني للمجهول، يعني على وزن فعل، يعني أنها ستقلب الفعل قرأ من قرأ إلى قرئ، فالنتيجة النهائية أن العرب تقول بعد حذف الفاعل والقيام بهذين العملين قرئ القرآن. قرئ القرآن الفعل قرئ، هل الفاعل الذي فعله مذكور أم غير مذكور؟ هنا غير مذكور. هل القرآن هو الفاعل الذي فعل القراءة؟ لا. طيب هل القرآن هو المفعول به؟ أيضا لا، لأن المفعول به منصوب وهذا مرفوع، إذن فلا يسمى فاعلا ولا يسمى نائب ولا يسمى مفعولا به، فسماه النحويون نائب الفاعل. نائب الفاعل، ويسميه كثير من النحويين المتقدمين المفعول به الذي لم يسمى فاعله، كما فعل الحريري هنا. فتسميته المفعول به الذي لم يسمى فاعله لأنه في الحقيقة هو المفعول به، لكن متى؟ إذا لم يذكر فاعله، يعني لم يسمى فاعله، فيسمونه المفعول به الذي لم يسمى فاعله. وأما المتأخرون والمعاصرون فإنهم يسمونه نائب الفاعل، سموه بذلك لأنه المفعول به الذي ناب عن الفاعل. الذي ناب عن الفاعل في ماذا؟ الذي ناب عن الفاعل في العمدية. ما معنى في العمدية؟ وسؤال أعمق من ذلك، يسأل الطالب فيقول لماذا الفاعل إذا حذف له نائب، نائب فاعل، طيب والمفعول به يحذف وليس له نائب، وغيره يحذف وليس له نائب، لماذا الفاعل هو الذي إذا حذف لا بد له من نائب؟ فالجواب عن ذلك لأن الفاعل هو عمدة الجملة الفعلية، ليس هناك فعل إلا بفاعل، فالفاعل هو العمدة في الجملة الفعلية، فلو حذف الفاعل في الجملة الفعلية فإن الجملة الفعلية ستسقط وتلغى وتذهب، فكان لابد من الإتيان بنائب عن هذا الفاعل ينوب عنه في ماذا؟ في إقامة الجملة الفعلية، يعني يكون هو مرفوع الفعل فينوب عن الفاعل بإقامة الجملة الفعلية، بحيث يكون الجملة الفعلية متكونة من فعل مرفوعه. وهذا الأمر متصور عقلا، متصور عقلا، فالأحياء الآن كثير من الأحياء تجد فيها عمدة، نحن عندنا في السعودية نسميه العمدة، له أعمال يعرف بالناس ويقوم بأعمال كثيرة. هذا العمدة إذا أراد أن يسافر من الحي ماذا يفعل؟ لا بد أن ينيب عنه شخصا آخر. طيب ينيب عنه شخصا آخر ولا يعطيه أعماله ما في فايدة، بل لا بد أن ينيب عنه شخصا آخر ويعطيه هذه الأعمال، يعطيها الختم ويعطي بقية الأعمال لكي يقوم بأعمال العمدة وهو مسافر. وأما عامة الناس إذا أرادوا أن يسافروا يركبون السيارة ويتوكلون على الله، ما يحتاجون إلى أحد ينوب عنهم لأنهم ليسوا بمهمين في هذا الحي. قد يكونوا مهمين في أشياء أخرى لكن في هذا الحي أقصد. فكذلك الجملة الفعلية إذا حذفنا الفاعل لا بد أن ننيب شيئا منابه وهو المفعول به. فإذا أنبنا المفعول به مناب الفاعل فلا تصح النيابة حتى نعطي المفعول به حكم الفاعل فنرفعه. فلهذا تقول العرب قرئ القرآن. طيب ولو أخذنا جملة أخرى فتح الحارس الباب فعل وفاعل ومفعول به. احذف الفاعل نحذف الحارس. ماذا سنفعل؟ سنضع المفعول به موضع الفاعل ونرفعه ونقلب الفعل فتح من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول فنقول فتح فتكون الجملة فتح الباب. الباب فاعل؟ لا. مفعول به؟ لا. إعرابه عند النحويين نائب فاعل. وكذلك فيما سوى ذلك. فلهذا قلنا في تعريف نائب الفاعل إنه المفعول به متى؟ إذا حذف الفاعل أو بعد حذف الفاعل وبناء الفعل قبله للمجهول. طيب دعونا نعرب هذه الجملة إعرابا كاملا. قرئ القرآن. قرئ هذا فعل ماض، إذا سنعربه إعراب الفعل الماضي، وقد درسنا وعرفنا إعرابه في باب المعرب والمبني وأن إعرابه ثابت في جميع الأفعال الماضية. ماذا نقول عن الفعل الماضي؟ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا إعراب جميع الأفعال الماضية. إلا أنهم مع الأفعال المبنية للمجهول يزيدون عبارة مبني للمجهول، فيقولون فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب والقرآن نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب سؤال، لماذا يزيدون عبارة مبني للمجهول في إعراب الفعل الماضي المبني للمجهول؟ يعني لو أردنا أن نعرب قرأ المسلم القرآن ماذا نقول في إعراب قرأ؟ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب ما نقول فعل ماض مبني للمعلوم مع أنه مبني للمعلوم أم ليس مبني للمعلوم؟ مبني للمعلوم. نقول مع قرأ لا داعي أن تقول مبني للمعلوم، لكن مع قرئ لا، ينبغي أن تقول في الإعراب فعل ماض مبني للمجهول. السبب في ذلك أن القاعدة في الإعراب تقول إذا خرج الشيء عن أصله فينبغي أن يذكر ذلك في إعرابه. إذا خرج الشيء عن أصله فينبغي أن يذكر ذلك في إعرابه. وما الأصل في الفعل؟ أن يكون مبنيا للمعلوم أم مبنيا للمجهول؟ الأصل أن يكون مبنيا للمعلوم، فلهذا المبني للمعلوم لا يجب أن تقول في إعرابه مبني للمعلوم. ولو قلت في إعرابه مبني للمعلوم لكان صوابا، لكن هذا ليس من عادة المعربين. أما المبني للمجهول فقد خرج عن الأصل فينبغي أن تذكر ذلك في إعرابه. من تطبيقات هذه القاعدة الإعرابية أن الفعل قد يكون تاما وقد يكون ناقصا ناسخا. فالتام مثل ذهب وجلس، والناسخ مثل كان وليس. طيب في الناسخ كإعراب كان أو ليس تعربه إعراب الفعل الماضي، فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لكن تزيد في إعرابه فتقول ناقص أو ناسخ. فعل ماض ناقص لا محل له مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأما الفعل المبني للمعلوم، وأما الفعل التام كذهب وجلس تقول فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولا تقول تام. ولو قلت تام لكان صوابا لأنه جاء على أصله. وأما الناسخ الناقص فقد خرج عن أصله فيقال في إعرابه ذلك. ومن التطبيقات على هذه القاعدة الإعرابية أن علامة الإعراب إذا كانت ظاهرة كجاء محمد فلا تذكر ذلك في الإعراب، تقول محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ولو قلت علامة رفعه الضمة الظاهرة فصواب، لكن إذا خرجت العلامة الإعرابية من الظهور إلى التقدير مثل جاء الفتى، لا هذا ينبغي أن تذكره في الإعراب، فتقول الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لا يكفي حتى تقول المقدرة لخروجها عن الأصل. ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة. إذن فعرفنا كيف يعرب أسلوب المبني للمجهول. طيب فإن قلت عرفنا أن الفاعل يحذف فينوب عنه المفعول به، السؤال لماذا يحذف الفاعل مع أنه عمدة؟ فلماذا تحذفه العرب؟ الجواب أن العرب قد تحذف الفاعل لأغراض كثيرة لأسباب متعددة، منها الجهل به. خرجت فوجدت السيارة مسروقة، ما تعرف من الذي سرقها، فتقول سرقت السيارة فتبني المجهول سرقت السيارة. من الأسباب الخوف على الفاعل من أن يؤذى، أنت تعرف من الذي عمل هذا العمل لكن لو صرحت باسمه تخاف عليه أن يؤذى، تعرف الذي كسر الزجاج لكنك لا تريد أن تذكر اسمه لكن تريد أن تذكر هذا الفعل الذي حدث، فماذا تفعل؟ تستعمل أسلوب المبني للمجهول فتقول كسرت الزجاجة. ومن الأسباب الخوف منه، ليس الخوف عليه، الخوف منه أن يؤذيك، كالمثال السابق إذا كنت تخاف من الفاعل، إنسان قوي وأنت ضعيف فتخاف أن يؤذيك. ومن الأسباب احتقاره، ربما ترى أن الفاعل أحقر من أن تصرح باسمه لكن تريد أن تذكر الفعل الذي حدث. ومن الأسباب تعظيمه، أن الفاعل عظيم معلوم جد معلوم، من شدة عظمته وعلمه صار حذفه كذكره، كما في قوله تعالى بعد أن ذكر ما حدث لنوح وقومه وكيف أمر سبحانه وتعالى السماء أن تمطر والأرض أن تتفجر، ثم قال وغيض الماء وقضي الأمر. وقضي الأمر مبني للمجهول. طيب من الفاعل الذي قضى الأمر؟ معلوم أنه الله عز وجل، وهو فاعل كل الأفعال السابقة. هنا بني لشدة عظمته وعلمه، يعني كونه معلوما علما لا لبس فيه. وهناك أسباب كثيرة لحذف الفاعل، هناك أسباب لفظية يعني مجرد لمجرد اللفظ. مثلا الشاعر ينظم قصيدة آخرها مرفوع، ثم أنه لو صرح بالفاعل لجاءت الكلمة التي في آخر البيت منصوبة، مفعول به منصوب، يريد أن يجعلها مرفوعة فيبني للمجهول فتكون حينئذ مرفوعة. مثلا كقول الشاعر وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ترد الودائع، لو قال ولا بد أن نرد الودائع أو أن يرد الإنسان الودائع لصار منصوبا. وهكذا، فهذه من أسباب وأغراض حذف الفاعل وهي كثيرة كما قلنا قبل قليل. طيب، عرفنا مما سبق حكم نائب الفاعل الإعرابي. ما حكم نائب الفاعل الإعرابي؟ الرفع، حكمه الرفع. فنقول عنه مرفوع أم نقول عنه في محل رافع؟ هذا درسناه في باب المعرب والمبني. فننتبه، إذا كان نائب الفاعل اسما معربا نقول عنه نائب فاعل مرفوع، وإذا كان نائب الفاعل اسما مبنيا فنقول عنه نائب فاعل في محل رفع. فلو قلت قرئ القرآن أو فتح الباب أو كتب الواجب أو سرقت السيارة فهذا نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لكن لو قلت سرقت، نائب الفاعل تاء المتكلم، أو قلت سرق هذا، نائب الفاعل اسم الإشارة، أو سرق الذي بجواري، نائب الفاعل الاسم الموصول. قال سبحانه وتعالى أخذوا وقتلوا. أخذوا، أخذ مبني المجهول، فما إعراب واو الجماعة؟ أخذوا نائب فاعل، وكذلك واو الجماعة في قتلوا. ما إعراب نائب الفاعل هنا؟ نائب فاعل في محل رفع لأنه اسم مبني. ثم أيضا ننتبه إلى ما ذكرناه من قبل من علامات الإعراب. فإذا قلت أكرم المهندس فنائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أكرم المهندسين أو المهندسون، المهندسون مرفوع وعلامة رفعه الواو. طيب وفي المثنى ماذا نقول؟ أكرم المهندسان، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. وهكذا ننتبه لما درسناه في علامات الترقيم. كون الحكم الإعرابي لنائب الفاعل هو الرفع هو ما ذكره الحريري في البيت الأول من هذا الباب، إذ قال: واقض قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسم فاعله. بين أن حكمه الرفع. طيب، فإن قلت إذا حذفنا الفاعل فإننا ننيب المفعول به منابة ونعطيه إعرابه فنرفعه، ونأتي إلى الفعل قبله فنقلبه من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول. السؤال: كيف نبني الفعل للمجهول؟ يعني كيف نقلبه ونحوله من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول؟ فالجواب عن ذلك أن فعل الأمر لا يبنى للمجهول مطلقا. إذا ماذا بقي؟ الماضي والمضارع. الماضي إذا أردت أن تبنيه للمجهول فإنك تضم الحرف الأول وتكسر ما قبل الآخر، تضم الحرف الأول وتكسر ما قبل الحرف الآخر. فماذا تقول في بناء فتح للمجهول؟ فتح، الحرف الأول الفاء ضم، والحرف قبل الأخير التاء كسر، فتح. طيب، وكيف نبني دحرج للمجهول؟ نقول دحرج، الحرف الأول الدال ضم، دو، والحرف قبل الأخير الراء كسر، دحرج. فلهذا تدرك لماذا نقول ونكسر الحرف قبل الأخير ولا نقول نكسر الحرف الثاني. الحرف الثاني قد يصح في الثلاثي مثل فتح فتح، لكن في غير الثلاثي الرباعي والخماسي والسداسي لا، إنما يكسر الحرف قبل الأخير، كأكرم أكرم، انطلق انطلق، استخرج سداسي نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر استخرج. إذن فالماضي نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. فإن كان ما قبل الآخر ألفا، إن كان ما قبل الآخر ألفا كقال وقام وصام وباع وانقاد واختار واستشار واستبان، فماذا تفعل؟ تضم الحرف، آسف، فإنك تقلب الألف إلى ياء، فإنك تقلب الألف إلى ياء، فتقول في قام قيمة. إذا قلبت الألف إلى ياء حينئذ ستكسر ما قبل الياء، لا، إذا قلبت الألف إلى ياء فإنك ستكسر ما قبل الياء، لأن الياء ماذا يناسبها؟ الكسرة. إذن قام قيمة، صام صيمة، باع بيع، قال قيل. طيب، واختار، اختار، أين الحل؟ أين الألف؟ قبل الأخير، لكن الحرف الذي قبل الألف سنكسره، والحرف الأول يبقى على ضمه، فستقول فاختار أخ تيرا، أخ على القاعدة تضم الأول، أخ تيرا تقلب الألف إلى ياء وتكسر ما قبل الألف، وانقاد أنقيدا، استشار أستشيرا، وهكذا. وأما الفعل المضارع فإنك تضم الحرف الأول وتفتح ما قبل الآخر، تضم الحرف الأول وتفتح ما قبل الآخر، فتقول في يفتح عند بنائه للمجهول يفتح بضم الأول وفتح ما قبل الآخر. طيب، وفي يكرم يكرم، وفي ينطلق ينطلق، يستخرج يستخرج، وهكذا. إلا إذا كان الحرف الذي قبل الأخير واوا أو ياء، إذا كان الحرف الذي قبل الأخير واوا كيقول يصوم، أو كان الحرف الذي قبل الأخير ياء كيبيع ويستشير ويستبين، فإننا عند بنائه للمجهول سنقلب الواو والياء ألفا، يعني عكس الماضي، الماضي نقلب الألف ياء، وفي المضارع الواو والياء نقلبهما ألفا، فنقول في يقول يقال، يبيع يباع، يستشير يستشار، وهكذا. الخلاصة في بناء الفعل للمجهول، إذا أردت أن تبني الفعل للمجهول فلا بد أن تضم الحرف الأول ماضيا كان أم مضارعا، وهذا ضم الأول ذكره الحريري في منظومته في قوله من بعد ضم أول الحروف كقولهم يكتب عهد الوالي، آسف، في قوله من بعد ضم أول الأفعال كقولهم يكتب عهد الوالي، يقول إن الفعل إذا أردت أن تبنيه للمجهول لا بد أن تضم الحرف الأول، مثل لذلك بيكتب مبني للمجهول من الفعل يكتب، هذا مضارع من يكتب. طيب، ثم إذا كان ماضيا تكسر ما قبل الآخر، وإذا كان مضارعا تفتح ما قبل الآخر، وهذه المعلومة لم يذكرها الحريري وإنما اكتفى بأن الحرف الأول يضم. طيب، وإذا كان قبل آخر المضارع واوا أو ياء فإنهما يقلبان إلى ألف، هذه المعلومة لم يذكرها الحريري. وأما إذا كان قبل آخر الماضي ألفا فإنه يقلب إلى ياء، هذه ذكرها الحريري في قوله وإن يكن ثاني الثلاثي ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف، تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام، فبيع من الفعل المبني للمعلوم باع، وكيل من الفعل المبني للمعلوم كالا، فهذا ما يتعلق ببناء الفعل للمجهول. طيب، هل هناك من سؤال فيما سبق قبل أن نكمل؟ تفضل. في الأفعال مثل استشارة، يعني حينما نأتي بالمبني المجهول منها تصير استشيرة، يعني هل يحتاج مثل هذا الفعل إلى قاعدة أن الضم صار في الأول وفي الثالث أيضا، أو أنه يعني يمكن إدراجه في شيء من القواعد، ولماذا جاءت مثل هذه الضمة؟ نعم، القاعدة التي ذكرناها هي القاعدة الأغلبية. هناك قواعد تفصيلية خاصة ببعض الأفعال، هذه تذكر في كتب النحو الكبيرة، كالفعل المبدوء بهمزة وصل كانطلق واستشار، كالفعل المبدوء بتاء زائدة كتعلم وتخرج، وكالفعل المشدد يعني المضعف. فهذه قواعد خاصة بأفعال معينة يأتي تفصيلها في الكتب الكبيرة، أما في كتب النحو المتوسطة فيكتفون بمثل هذه القواعد الأغلبية. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم يا شيخ. يعني حسب ما أخذنا يعني أن في المجهول يكون مضاري وماضي فقط، لا يأتي منه أمر. قلنا في البداية فعل الأمر لا يبنى للمجهول. نعم، مفهوم، شكرا. عندك سؤال يا سمير؟ طيب، الحمد لله. هنا تنبيه، الفعل إذا بنيناه للمجهول فقلنا فتح أو يفتح، قضي ونحو ذلك، يسميه كثير من النحويين المبني للمجهول، وبعض النحويين المتقدمين يسمونه الفعل المبني لما لم يسمى فاعله. كثير من المتقدمين يسمي الفعل المبني للمجهول الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، وكثير من النحويين خاصة المتأخرين المعاصرين يسمونه الفعل المبني للمجهول. والمفعول به إذا ناب عن الفاعل، قلنا إن كثيرا من المتقدمين يسميه المفعول الذي لم يسمى فاعله، والمعروف عند المتأخرين والمعاصرين أنه يسمى نائب الفاعل. هذا من اختلاف النحويين في المصطلحات، من اختلافهم في المصطلحات، وكما قيل لا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المراد منه. هذا مصطلح وضعه هؤلاء ويريدون به هذا الشيء، فنحن نستعمله على ما أرادوا، فلا مشاحة في الاصطلاح، لكن ينبغي أن نفهم ما معنى هذا المصطلح عندهم. فما معنى مبني للمجهول عند النحويين؟ المبني للمجهول عند النحويين يعني الذي لم يذكر فاعله. الفعل المبني للمجهول هو الذي لم يذكر فاعله، أو كما يقولون لم يسمى فاعله. طيب، لماذا لم يذكر فاعله؟ قلنا قبل قليل إما للجهل به أو الخوف عليه أو منه أو احتقاره أو تعظيمه، أسباب كثيرة. فقد يكون مجهولا وقد يكون معلوما ولكن لا يذكر لسبب كالخوف عليه أو منه إلى آخره. إذن فليس معنى قولهم المبني للمجهول أن فاعله دائما مجهول وغير معلوم. فلهذا تجد بعض غير المتخصصين عندما يدرسون هذا العلم يأخذون المصطلحات بمعانيها اللغوية لا بمعانيها الاصطلاحية، فيعترضون فيقولون كيف نقول مبني للمجهول في قوله تعالى قضي الأمر والفاعل معلوم؟ فنقول هذا مصطلح وليست كلمة لغوية، معناها الفعل الذي لم يذكر فاعله، والفاعل في قضي الأمر مذكور أو غير مذكور؟ غير مذكور. إذن هذا سمى مبني المجهول، وليس معنى المبني المجهول أن الفاعل مجهول. طيب طيب يلا، هذا سؤال مهم، تفضل. أحسن الله إليك. سؤالي هو في كلمة قتل، هل هو من كلمة من قاتل أو من قتل؟ لأننا في القاعدة قلنا قتل ثلاثي من قتل الثلاثي، عدد الحروف ما يتغير. مثلا في كلما قلنا قتل أصحاب الأخدود، نعم، يعني قتلهم أعداؤهم، يعني قتل أعداء الأخدود أصحاب الأخدود، قتل ثم حذفنا قتل. أما قاتل لو أردنا أن نبنيه للمجهول لقلنا قتل، قاتل محمد العدو، قتل العدو. طيب الخلاصة أن هذه المصطلحات مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله أو نائب فاعل أو مفعول لم يسمى فاعله، كل هذه مصطلحات صحيحة ولا مشحة في الاصطلاح، إلا أن المشهور اليوم في الاستعمال هو نائب الفاعل والمبني للمجهول. طيب هنا تنبيه، وهو أن نائب الفاعل كما عرفنا المفعول به بعد حذف الفاعل وبناء الفعل المجهول. طيب والمفعول به لا يكون في الأصل إلا من الأسماء، فلهذا نقول في نائب الفاعل إن نائب الفاعل قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا بارزا وقد يكون ضميرا مستترا، فهو في ذلك كالفاعل الذي شرحنا فيه هذا الأمر في الدرس الماضي. فيكون نائب الفاعل اسما ظاهرا. ما معنى اسما ظاهرا؟ أيه. لا، ما معنى اسما ظاهرا يا سمير؟ ما معنى اسما ظاهرا؟ اسم الظاهر يعني ضده الباطن، هو واضح. ما معنى اسم ظاهرا؟ نعم، هذا مصطلح نحوي ما في اجتهاد، الاسم الظاهر خلاف الاسم الضمير. الاسم إما ضمير وهو 15 اسما شرحناها من قبل، وإما اسم ظاهر، كل اسم ليس بضمير فهو ظاهر، كمحمد، الباب، القلم، الجالس، الجلوس، هذا، الذي. فيكون نائب الفاعل اسما ظاهرا كقولك فتح الباب وأخذ المال وقرئ القرآن وكتب الواجب ونحو ذلك. ومنه أكرم الذي بجواري وأكرم سيبويه وأكرم هذا. ويكون نائب الفاعل ضميرا بارزا كقولك أكرمت، أخذوا وقتلوا. ويكون نائب الفاعل ضميرا مستترا كقولك محمد أكرم. أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل كالفاعل، قلنا نائب الفاعل يأخذ أحكام الفاعل، إذن لابد أن يكون بعد الفعل. إذن نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد. أو هند أكرمت، نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى هند. طيب، وهنا مسألة أخيرة في نائب الفاعل. قلنا الأصل في نائب الفاعل إذا حذف الفاعل أن ينوب عنه المفعول به، فلهذا قلنا في التعريف نائب الفاعل هو المفعول به بعد حذف الفاعل وبناء الفعل قبله للمجهول. هذا إذا كان المفعول به موجودا في الجملة، فإن لم يكن في الجملة مفعول به، متى لا يكون في الجملة مفعول به؟ مع الفعل اللازم أم مع الفعل المتعدي؟ مع الفعل اللازم. الفعل المتعدي هو الذي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به كالأمثلة السابقة، وأما الفعل اللازم فهو الذي يرفع فاعلا ولا يحتاج إلى مفعول به، ما له إلا فاعل فقط، كقولك ذهب محمد وجلس محمد ونجح محمد وقام محمد ودخل وخرج محمد ومات وغرق محمد، هذه أفعال لازمة. يمكن أن تكمل بمفعول به؟ ما يمكن. قد تكمل بأشياء أخرى، تكمل بظرف زمان، بظرف مكان، بمفعول مطلق، بجر ومجرور. تقول ذهب محمد إلى المسجد، ذهب محمد ذهابا سريعا، ذهب محمد ليلا، ذهب محمد سريعا، تكمل بأي شيء غير المفعول به، ما يحتاج إلى مفعول به. طيب الفعل اللازم إذا بنيته للمجهول، ما الذي ينوب عن فاعله بعد حذفه؟ ليس معه مفعول به. فالسؤال ما الذي ينوب عن الفاعل إذا لم يوجد المفعول به؟ الجواب ينوب عن الفاعل إذا لم يوجد المفعول به أحد ثلاثة أشياء: الجار والمجرور، أو ظرف الزمان وظرف المكان، أو المفعول المطلق. إما الجار والمجرور، أو ظرف الزمان وظرف المكان، أو المفعول المطلق. مثال ذلك الفعل جلس لازم، إذا أردت أن تبنيه للمجهول في جلس محمد لا بد أن يكون معه جار ومجرور أو ظرف أو مفعول مطلق لكي يصح أن تبنيه للمجهول. تقول جلس محمد على الكرسي، تبني للمجهول تحذف الفاعل وتقول جلس على الكرسي، جلس فعل مبني للمجهول، على الكرسي جر ومجرور وهو نائب الفاعل. أو تأتي معه بظرف كأن تقول جلس محمد اليوم، أو جلس محمد يوم الخميس، ظرف زمان، تبني للمجهول فتقول جلس اليوم أو جلس يوم الخميس. أين نائب الفاعل؟ اليوم نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. أو تأتي معه بمفعول مطلق كقولك جلس محمد جلوسا طويلا، تبني للمجهول فتقول جلس جلوس طويل. أين نائب الفاعل؟ جلوس طويل نعت، فلهذا سيتبع جلوس في الرفع جلوس طويل كما تبعه في النصب في جلس محمد جلوسا طويلا. فإن قلت إذا اجتمعت هذه الثلاثة أو اثنان منها كأن تقول جلس محمد على الكرسي اليوم جلوسا طويلا، فما الذي ينوب عن الفاعل؟ فالجواب ما شئت منها، ينوب عنه واحد منها، أي واحد تشاء. فإذا أنبت الجار والمجرور ماذا تقول في هذه الجملة؟ جلس على الكرسي نائب الفاعل اليوم ظرف زمان جلوسا طويلا مفعول مطلق. طيب إذا أنبت الظرف ماذا تقول؟ جلس على الكرسي اليوم جلوسا طويلا. وإذا أنبت المفعول المطلق ماذا تقول؟ جلس على الكرسي اليوم جلوس طويل. نختم ببعض الشواهد يا إخوان. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. الفعل المبني للمجهول معنا ها؟ نفخ نائب الفاعل نفخة. ما نوعها قبل أن تكون نائب فاعل؟ مفعول مطلق. نفخ الملك نفخة خلفه. قال تعالى: وغيض الماء وقضي الأمر. الفعل المبني للمجهول قضي. غيض غيض غاض الله الماء. نعم. غيض يعني أنزله في أسفل الأرض. غيض والمبني للمجهول نائب الفاعل الماء. الماء وقضي مبني للمجهول ونائب الفاعل الماء. الأمر قضي الأمر. قضي الأمر. انتهى وقت هذه الحلقة. قبل أن نستكمل الشواهد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله درسا مباركا نافعا، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.